حبيت اني استضيف يكون عندي في البيت. لعل الله سبحانه وتعالى يسعدك ان تستفيد بعيدكم، واذا كان في حق مبلل للكليين فسنبدا مباشره في موضوع الاسئله. اذا حدا عنده استفسار عن اي قضيه بدون ما يكون عنده اي حرج في طبيعه السؤال، انا من جهتي ما اتوقع اني استطيع اجيب فيه ساجيب فيه، وما اجهله ساقول هذا لا اعرف، وما اجد حرج في الاجابه عليه اذا كنت اعرف اقول هذا موضوع محرج بالنسبه لي ما اريد الاجابه عليه الان. فتفضلوا بينكم اوراق واحلام نبدا، واذا احد كان بيسال سؤال وانا بجيبه وخطر لاخ اخر خاطره على سؤال السائل او على جواب المجيب فيسجلها حتى ما يقطع اللي بيسال او بيستفسر، وبعدين انا ما اريد تكون القضيه فقط سؤال هكذا نعملها زي ندوه، يعني ممكن الاخ يحاول يناقش ياخذ يعطي على سبيل الايجاز يعني ضمن الفائده. فممكن لا انسان عنده فائده يسجلها على الورق فلما يصل الحديث له هو يساهم معنا بهذه الطريقه. فنبدا من اليمين يعني او من من يرى عنده سؤال، اللي عنده سؤال يتفضل. اخونا يسال يقول سؤاله يمثل حقيقه وجهه نظر تيار كامل مش وجهه نظر شخص، ان هناك تيار في العمل الجهادي يقول بهذا الراي ومفاده اننا هل نحن مضطرون ونحن ندعو لمواجهة العدو أو لمواجهة الصائب الأمريكان أو اليهود أو الحكومات المرتدة والأنظمة الكافرة، هل نحن مضطرون بالضرورة لأن نواجه العلماء؟ وهل نحن مضطرون في مثلا في بلد مثل الجزيرة حيث الحرر جد أكبر إذا أردنا أن نواجه الأمريكان واليهود والنظام المرتد في السعودية؟ هذا اذا كان ارتداد النظام في السعوديه محل اتفاق، لان في بعضهم اصلا مش متفق معنا ان النظام مرتد. ولكن حتى على فرض انه سنواجهه بالصوره اللي هو متصورها، هل نحن مضطرون لمواجهه العلماء؟ وما ضروره مواجهه العلماء في هذه المعركه؟ علما ان كثير من شباب الجزيره اذا بدات انت تواجه العلماء او تتنقص منهم او تسميهم يحصل عنده رده فعل على موضوع المواجهه برمته فتخسره. فبيصير مش مستعد يجاهد معك او مش مستعد يجاهد اذا كان هذا فيجب منه أن يقف في وجه العلماء. فهم يقولوا يجب أن نتجنب العلماء. الذين يقولوا يجب أن نتجنب العلماء هم نفسهم أنواع وأشكال، ليسوا على رأي واحد. يعني أحسنهم من يقول أنه نعم العلماء وقعوا في أخطاء كبيرة ووقعوا في حتى نفاق عمل ووقعوا في مشاكل، ولكن يجب أن نسكت عن هذا الأمر حتى لا نثير الآخرين. يعني هو متفق معنا ضمنا، مختلف معنا على إعلان هذا الحق، وهذا أحسن هذه الأنواع. متفق معنا أن هؤلاء الناس وقعوا في خيانة الدين وفي خيانة ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم أفتوا بالباطل ونافقوا للملك وكانوا من حاشية السلطان ومن المدافعين عنه ومن الذين وقفوا مع الغزو الصليبي وساعدوا في التطويع وفي ذلك. موافق معنا على كل هذا، وأن كل هذا جرائم عظيمة جدا، ولكن يرى أن الكلام فيهم مضر وليس صحيح. هذا الصنف الأحسن من هؤلاء الأخرين. الصنف اللي اقل منهم هو يرى ان هؤلاء الناس في الوسط، يعني مخطئين، ليسوا مصيبين، مخطئين، ولكن مخطئين خطا العالم المجتهد اللي اذا كان اخطا فله اجر واذا اصاب فله اجران. فهو عالم يملك مقومات الاجتهاد، يستطيع ان يتكلم ويقول، وهذا رايه، هو رايه انه الامريكان الان ينصرون ولا يحتلون، ورايه انه نحن لازم نعطي فلسطين لليهود لانه عاجزين، ورايه انه هكذا، واجتهد جزاه الله خير وهيك صار معه. ولكن هذا الاخ يعتقد انه هو مخطئ، يعني اجتهاده مخطئ، ومتفق معنا انه هذا خطا، ولكن يرى انه يجب ان نبقى على احترامنا لهم ونبقى على طلبنا للعلم عنهم ونبقى على عدم المساس بسمعتهم، لانه ناس مخطئين ويجب ان نتعامل معهم على اساس قاعده انهم علماء ولحوم العلماء مشمومه، ويجب ان نتناول ان من ياكل في لحوم العلماء فانما يتجرع السم. الصنف الثالث وهو الأسوأ والمصيبة أنه هو يتصور أن هؤلاء الناس مصيبين ونحن ليس لنا أن نأخذهم. هم قالوا هذا الكلام وهم علماء، فهذا الصنف الحقيقة قليل في الأوساط الجهادية، هو يدافع عنهم وعن رأيهم، يدافع عنهم وعن رأيهم بنفس الوقت، ويرى أن نحن ليس لنا الحق في أن نواجههم بهذا الصنف. فالحقيقة المشكلة الأساسية هي مع الصنف الثاني والثالث، قصدي الصنف اللي ذكرته اول وفي الوسط، مش مع الصنف الاخير. الذي أريد أن أقول ابتداءً قبل أن نعلق على موقف هؤلاء الناس، نريد أن نوصف نحن الحكم الشرعي الذي تعلمناه أو فهمناه من ديننا أو فهمناه من أساتذتنا ومشايخنا وقادة العمل الإسلامي أو خدمتنا في هذا العمل الإسلامي. النقطة الأولى التي أريد أن أقولها أنه ليست القضية قضية هوى، واحد يقول أنه نتكلم، واحد يقول ما نتكلم، واحد إذا كان عندنا حق شرعي نتكلم فلازم نتكلم، وإذا ما عندنا حق شرعي نتكلم لازم نسكت. فلازم ابتداء نعرف يعني احنا اختلفنا في هذا الامر وتنازعنا فنرده الى الله والى الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا الامر الاول. الامر الثاني انه حتى نحن نستطيع ان نستنبط الحكم الشرعي يجب ان نسلم بتوصيف الحاله، يجب ان نسلم بتوصيف الحاله. توصيف الحاله ليس محل خلاف، انه رايي وراي توصيف الحاله نقول فلان قال كذا نثبت انه قال، فلان فعل كذا نثبت انه فعل. هلا انا لا اريد ان اتعرض لمماحكه المماحكين، اقول له ان فلان قال كذا ونشرت في وسائل الاعلام السعوديه ونشرت في مجله الشرق الاوسط، فيطلع يقول لي هم يكذبون على العلماء. انا ما اريد ان اقول هذا، يكون خرجنا الى مستوى الحمق والعقم، لاني بده مني اني اكون انا سمعت بنفسي رايت بعيني حتى استطيع اجاوب. في اساليب اصبحت متواتره بالدلاله اني حصل، ولو ما حصل القضية أكبر وأشهر من أنه تفترى أو أنه يسجل فيها، تطلع فتوى تسجل في مجلس هيئة كبار العلماء تتناولها وأسئلة الأنباء، بترد عليهم جهات هم بيردوا على هذه الجهات تحمل مماحكات، فقضية القطع بأن هذا الموضوع حصل هي منتهية. وفي ناس يريد أن يقطع علينا الطريق من الأول يقولوا ما أدراك أنهم كذبوا عليهم، هذا الكلام غير صحيح. نحن نريد أن نتكلم فيما ثبت أنه حصل، فنريد أولا توصيف هذه الحالات. بعد ما نوصف هذه الحالات نقول هل لنا نحن حق شرعي ان نفعل في ذلك او لا. نريد انه فعلا نبدا بعمليه التوصيف، لانه فعلا الحكم على الشيء فرعا من تصوره ابتداء. فالذي نريد ان نقوله ايجازا حتى نختصر المساله، من عملنا على العالم الاسلامي حاله المملكه اللي هي الحاله المشكله، لانه الان في كل العمل الاسلامي والجهادي لما تتكلم على الشيخ الازهر وهو بالمناسبه من حيث العلم اعلم من ابن باز بكثير، من حيث ما عنده كميه العلم اللي عنده، أو عندما تتكلم على شيخ من شيوخ الشام أو عالم من علماء الهند هو عالم، وإذا وقع في النفاق ونلت منه ما ما ما يحصل عندنا اعتراض من الناس. حتى الآن ما حد اعترض علينا لماذا أنتم سبيتوا شيخ الأزهر، أو لماذا تكلمتوا في البوصي، أو لماذا تكلمتوا في شيخ المغرب. الإشكال فقط عندنا لماذا تتكلموا في علماء المملكة، وهذا ابتداء شيخ شيء من الإجحاف، ما أدري لماذا يعني هذه الزاوية بالذات ما بيجي نتكلم في علماء أو في حكومة لماذا يعني. فحتى ما نروح لبعيد نتكلم عن هذه المنطقة. حسب معلوماتي أنا اللي جمعتها فإن هيئة كبار العلماء والمؤسسة الدينية في السعودية أصلا تأسست بهيكلها الحالي في عهد الملك فيصل. في عهد الملك فيصل تأسست هيئة كبار العلماء بهذه الصورة وأصبح لها هيكل ديني، وأراد الملك فيصل أن يؤطر المؤسسة الدينية لأنه تعبوه ورثة وأبناء وعلماء الجزيرة من آل الشيخ وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان آخرهم الشيخ محمد بن إبراهيم، تعبهم جدا وكان يتدخل كثير ويحكي رحمه الله. وكان مع أن أسلوب العلماء المملكة كله أصلا يجب أن يكون موضع مدارسة، لأنه ابتداء صار الاتفاق تقريبا هكذا صار بين آل الشيخ وآل سعود أن الناس لهم الدين وناس لهم السياسة، يعني أنتم لكم الحكم والإمارة والقضية وكذا، ونحن لنا شؤون الدعوة والإفتاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر كذا. وتحول الأمر شيئا فشيئا إلى شيء من الصراع الخفي، صار في سلطتين يعني سلطة دينية وسلطة زمنية في المملكة. ولكن حتى على المآخذ التي يمكن أن نأخذها على تلك المرحلة في مرحلة أولاد الشيخ وأحفاد الشيخ وما حصل في الدولة السعودية، خاصة في الدولة السعودية الثالثة هذه من عبد العزيز وأنت نازل، يجبر بنا حتى نفهم المسألة، وهذا بحث يعني مطول حقيقة مستاهل الواحد يبحث فيه، أن عبد العزيز اعتمد على أقطاب الدعوة الوهابية في أن يمشي في حركته وخدعهم خداع كبير، وكانت أكبر خدعة بخدعهم فيها لما استنطر في حركة الأخوان، ثم بعد ذلك الأخوان اللي هو أخوان من فعل الناس اللي قاموا جاهدوا معه وقضوا على البدع وقضوا على المصائب اللي كانت في الجزيرة، ووحدوها على أساس أنها لتحكيم الشريعة ولقول لا إله إلا الله، حتى اسمهم جميل وذو مغزى يقول أنهم أخوان من فعل الله. وهذا لما شرح لي واحد من الجزيرة كان أني في الجزيرة في عندهم لما واحد يعتدي او ينتمي يقول انا اخو بني فلان، انا اخو مثلا تميمه او اخو كذا، او حتى الذي يعتدي باخته الكبرى كنوع من المباهاه يقول انا اخو نوره وانا اخو فلان. فهؤلاء الناس ارادوا ان ينبذوا دعوه الجاهليه، لا اخو بني فلان ولا اخو بني علان، نحن اخو من طاعم. يعني يصير العصبية التي يجتمع عليها هي طاعة الله سبحانه وتعالى، فسموا نفسهم إخوان من طاعة الله. يعني العصبية الجديدة التي طرحوها هي على موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضية تحقيق التوحيد ومحاربة الشرك. فالرجل أول ما جاء عبد العزيز إلى السعودية، وهذا من خلاصة ما تستفيد من رواية الإخوة والمؤرخين للمرحلة والكتب اللي كتبت في هذه المسألة، لما جاء عبد العزيز إلى السعودية جاء من الكويت، وأول ما دخل في التجربة الأولى يريد أن يسترد، جاء بدعوة أنها الملك، يريد أن يسترد ملك أبائه يعني الدولة السعودية الثانية والثالثة. فلما دخل للسعودية للمملكة في ذلك الوقت أو لنجد، لما دخل لنجد الناس ردوا وطردوا مش فاضين الآن يساعدوا واحد جاء يطلب ملك أبيه. ولكن الرجل لما عاد مرة أخرى وأخذ بنصيحة الإنجليز اللي كانوا يحكموا الكويت وكانوا في بلاط الكويت، وضعوا يدهم على العلاج الصحيح أنه جاء في المرة الثانية على أساس مجدد للدعوة الوهابية، وأنه يريد أن يعود بالدين إلى أساسه. فعند ذلك وجد نصرة من أخوان من طاع الله، وجد نصرة من الناس اللي كانوا حملوا الدعوة الوهابية ودعوة التوحيد في الجزيرة، فنصروا وحصل الموضوع وفتح نجد. ثم تتابع الأمر إلى أن دخل، حتى هو نفسه ما كان متصور أنه حياخذ الحجاز لأنه كانوا الإنجليز وضعين عليها أسرة الشريف حسين. فلما مندوب الإنجليز عند الشريف حسين رفع وجهة نظره، ومندوبه في نجد رفع وجهة نظره لمن ينتصرون، قرروا الإنجليز أنه يوحدوا المملكة لآل سعود على أنها تحقق مصالحها، وكانوا مصيبين لمصالحهم في هذه القضية لأنه فعلا حققوا مصالحهم. فلما توحد له سلطان نجد الحجاز وتوحد هذا بجهد المشايخ وبجهد العلماء وبجهد أخوان من طاع الله. المهم اختصارا ما أطيل حتى نرجع إلى موضوع الأسئلة، ولكن أنا أقول من المفيد لأي أخ يريد أن يتتبع هذه المسألة أنه يدرس المرحلة هذه، كيف استولوا آل سعود على الحكم، وكيف استندوا إلى المؤسسة الدينية، وكيف أنه خدعوها وركبوها ثم قضوا عليها وسحبوا منها أصل وجودها أصلا حتى آلت إلى هذه الصورة الأخيرة. الذي حصل أن عبد العزيز بعد ذلك بعد ما توحدت قضية الناس بايعوه على الجهاد وعلى إقامة شرع الله، فشرع الله ما ينتهي بالقضاء على البدع في نجد أو في الحجاز أو في كذا، أرادوا أن يمتدوا نحو الكويت نحو العراق، يقاتلوا الرافضة، يقاتلوا الناس الآخرين على بدعهم على مصائبهم في الساحل في غيره، ولكن بدأوا يمسوا مصالح الإنجليز. والرجل كان متفق مع الإنجليز ومن بعد مع الأمريكان على حدود لهذه الدعوة لهذا الملك، فأراد أن يوقفهم. المهم وقع أول شقاق بينهم نفسهم أنفسهم لما هو أراد أن يوقفهم، هل يجاهد عبد العزيز ولا ما يجاهد عبد العزيز، فاستطاع أن هو يعمل الوقيعة بين الفريقين ووقعت معركة الشقيقة، وقتل الإخوان من طاع الله أخوان من طاع الله على أساس ناس مع الملك وولي الأمر اللي يجب طاعته وناس مع كذا. وحصلت له أول مشكلة لما تلقب بصاحب الجلالة، فالناس كبرت عليهم توحيد ما أدري إيش صاحب الجلالة ونادي الله سبحانه وتعالى حتى في الاسم وكذا، فتغلب عليها. والرجل كان حقيقة من دهات الملوك ومن ألف الناس، فكان يتراجع لما لازم يتراجع ويضرب لما لازم يضرب، فاستطاع أن يفهمهم أن هو معهم وأنه على الحق. ولكن بعد ما إيش بعد ما اللي اعتبروه ولي أمر وتبقى طاعته قتلوا الفريق الآخر وانتصروا عليهم، وهذا كان أحد أهم الغوائات اللي ارتكبوها لإني طبقوا هذه يعني الفتاوى الحرفية تطبيق حرفي وما نظروا إلى خفايان. المهم استطاع عبد العزيز أنه يقلم ويقضي على قوة أخوان من طاع الله، وتوطد له الملك وأعطى بقية آل الشيخ السلطة الشرعية على أساس لهم الإفتاء والدعوة والأمور الدينية، وعلى أن ينفرد هو في الملك والسلطان والأمور. فمنذ ذلك الحين وقع خطأ كبير من قبل حملة الدعوة الوهابية، وهو أنه ترسخ من الناحية العملية عملية فصل الدين عن الدولة، أنه أصبح هذا له السياسة وهذا لهم القضية. وشيئا فشيئا بعد كان لهم، مع ذلك كان لهم ما زال شيء من النفوذ. فلما بدت الخيانات وبدت المصايب من عبد العزيز، وأدركوا أخوان من طاع الله اللي ناصروا ظنا منهم أنه هو يعني يجب الرجل يجب طاعته وأنه يجب أن يعطى فرصة، كانت قد تقلمت أظافرهم وأصبح من القوة ما خرج واجبه، فقالوا أصبحت الآن وقعوا أمام ضرورة أخرى أنه في نفس ذلك الخروج عليه، وعلينا أن نصبر. وبدأوا يقارنوا بين الحال الذي هم عليه وما كانت عليه نجد سابقا من ضياع الأمن، وهذه المشكلة معقدتهم إلى الآن. ابن عثيمين تجد يضرب المثال، يا أخوان لو ذهب هذا الأمن لرجعنا إلى أيام كان واحد ما يخرج إلى الصلاة إلا مع بندقية وطرق الحج مقطوعة، فيقارن مثل الطالب أنه كأن الخيار بين آل سعود، إما آل سعود وإما الجحيم الأصفر، فهذا دائما خيار لأنه يقارن بما مضى. فالمهم مشوا القضية بهذه الصورة، ثم ذهب عبد العزيز بعد ما وفد أركان الملك واتفق مع الأمريكان وبدأت عملية النفط، وأصبحت السعودية تظهر إلى الوجود وكأنها فعلا قصعت المسلمين بسبب ظهور النفط وظهور القضايا. فالمهم خلف عبد العزيز ابنه سعود، وكان فاجر ماجن، حتى أنه ما أحد احتمله لا أهله ولا الناس، لأنه يريد أن يسجل القضية، فاتفقوا على خلعه وخلعوه، وجاء بعده الملك فيصل. المهم الملك فيصل في عهده صارت كمان محاولة أخرى لرفض التحولات. الملك فيصل على فكرة مع أنه في بعض الناس يترحموا عليه نتيجة التحول الأخير اللي صار له في حياته، سواء كان هذا صادق أو مالك إيش كانت ظروفه، المهم أن الرجل تحمس لقضية القدس وأراد أن يعاقب في السياسة الأمريكية، وصار حوار بينه وبين كيسنجر على موضوع استخدام النفط، وفعلا استخدم النفط واستخدام فعال. فبصرف النظر عن أنه كيف ختم للرجل، ولا كيف كانت قصة حياته، ولا هل الرجل تاب ولا ما تاب، إلا أن الثابت تماما أن الملك فيصل هو الذي أرصد عائلة العلمانية في السعودية. الملك فيصل هو الذي أرصد عائلة العلمانية في السعودية. الملك فيصل منذ كان شاب لمس ود فيه يعني صفات النجابي والسياسي، فدفعه إلى المحافل الدولية، وكان ممثل المملكة في الأمم المتحدة لما صارت المملكة هي العضو المؤسس في الأمم المتحدة، يعني من الأعضاء اللي أسسوا وصفة الأمم أو هيئة الأمم هذه. ثم الرجل تنقل في عدة مناصب وأخذ عدة وزارات، وكان يعني سياسي داهية، إلى أن خلعوا الآخر وحطوا فيصل، مع أنه ما كان الدور له، فحطوا في الملك. فالرجل لما صار أراد أن يؤسس يعني يرسي دعائم المملكة الحديثة، ففي عهده قامت اللوائح والقوانين ووضعت التشريعات والأنظمة، وفي عهده دخلت البنوك الربوية، وفي عهده دخل الإذاعة والتلفزيون والموسيقى والفجور والمدون على المملكة، وفي عهده رسمت يعني أطر المملكة العربية السعودية بالشكل الذي نراه اليوم. هل فعلا كان له حمية للدين، حمية للعروبة؟ لماذا استخدم البترول؟ هذه أمور يعني نحن لا تهمنا كثيرا، إلى جانب الوضع الذي صار. فمن الذي صار في عهده أن واحد من أولاد أخوه لما صارت قضية الإذاعة والتلفزيون، وكان يبدو متربي على بعض المشايخ والأهل والمتأثر في بعض يعني في بعض رجال الدين، فأراد أن ينكر هذا المنكر، وذهب وخرج يريد أن يدمر دار الإذاعة والتلفزيون لأنه يؤس موسيقى وكذا، فأمر الملك فيصل بقتله وقتل. وقتل وكان خارج ينكر منكر، نسيت اسمه الآن، وهو واحد من أولاد أخ فيصل. فالشاهد أنه أرسي الدعائم العلمانية. فمن الأشياء التي أرسي سعد فيصل أنه هو كانوا تعبوا من قضية محمد آل الشيخ، وكانوا يريدوا أن يهيكلوا المؤسسة الدينية بطريقة يمكن السيطرة عليها، فاخترع لأول مرة أنه يعملوا هيئة لكبار العلماء وتقسم المناصب بحيث يعملوا هيئة القضاء الأعلى وهيئة للإفتاء وهيئة للأمر المعروف وهيئة، وينظموا عملية المراجع الدينية بصفة هيكلية يعني شبه تابعة للحكومة، بحيث الملك هو الذي يعين فيها الأعضاء ويأذنهم ويضعهم. فنفس عملية عبد الناصر في تقليم المسجد الأزهر وإخراج رئاسته من عملية انتخاب أفضل العلماء وأورعهم إلى منصب رئاسي يعين الرئيس فيكون ولي نعمته يعزل ويحمل ويضعه. فعملية آل سعود وضعوا لنا أفضل العلماء، وبعد ذلك صرفت مجموعة كبيرة من الأموال على الدعاية لهذه الهيئة، بحيث أنها تصبح مرجع ليس للدين فقط في السعودية وإنما على مستوى العالم الإسلامي ككل. فنجد أن مفتي مصر مفتي للمصريين، مفتي سوريا مفتي للسوريين، مفتي اليمن مفتي لليمنيين، إلا مفتي السعودية فهو المرجع الديني الأعلى للعالم الإسلامي. وهكذا يقدمون في الصحف، يقول وصرح أكبر مرجع ديني للمسلمين في العالم، وصرح أكبر مفتي في العالم، وصرح، مع أنه لو جيت بالطول والعرض في مفتين أكبر منه، يعني جاد الحق بيطلع حجمه قد 4 من ابن باز. وإذا جيت للعلم في علماء من علماء موريتانيا ولا الهند ولا السند أعلى منه، وإذا جيت للوقوف في وجه الباطل ولا الجهاد والأنكار المنكر وأمر المعروف فيه كمان من هو يشوفه. فما أدري بإيش هو هذا ولا اللي حوله أكبر مرجع ديني في العالم ولا، ولكن هكذا الإعلام السعودي والدولارات وما صرف من أموال وضع هذه الصفة على هذه الأيئة، وأصبحت فاتيكان بكل معنى الكلمة للمسلمين، وأصبح للمسلمين أهل السنة لأول مرة في التاريخ مرجع يحل لهم الحلال، فلازم المسلمين يأخذوه هكذا بحيث ما يكون هناك آراء أخرى أو يحرم الحرب هذا. وصرفت كما قلت يعني أموال كبيرة على الدعاية، ولك أن ترجع فقط إلى وسائل الإعلام. فالمهم أني هيئة كبار العلماء صنعت بهذه الصورة على أساس أنه هي تغطي حادث الحاكم الفتاوى الشرعية وتطفي الشرعية على صفاته ثم تحولت بعد ذلك لتلعب دور على المستوى العربي والإسلامي مش فقط على مستوى السعودية. ونظرا إلى أن السعودية تبنت الدعوة إلى المنهج السلفي أو مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فطبعت الكتب وطبعت الوقوصة وكذا، وقاموا بجهد حقيقة إذا بدنا نذكر الشيء بالشيء، يعني جهد مشروع وجيد وطيب جدا في نشر كثير من كتب الإمام ابن تيمية وكتب ابن القيم والمدرسة السلفية عموما ووزع الكتب. كان هذا كله في نطاق الدعاية لهذه المدرسة على أساس أنها يعني تعمل وترقى هذا القرن. مشت الأمور بهذه الصورة إلى أن بدأت مشاكل المسلمين، لما بدأت مشاكل المسلمين وبدأت الحاجة بدأت حاجة الحكومة السعودية إلى مجموعة من الفتاوى، بدأت عملية التناقضات الشرعية اللي تقع في هذه الهيئة. فأولا حتى نرتاح من القضية، نحن ابتداء ليس بحث بالمجلس، أعتقد أنه هذا محل اتفاق بين كل الجالسين أن الحكومة السعودية مثلها مثل كل الحكومات القائمة في العالم العربي والإسلامي، حكومات لا تحكم لما أنزل الله، وحكومات استحدثت القوانين الغربية، وحكومات أحلت ما حرم الله ورخصت للربا وقننت له، ووقعت في مجموعة من الموبقات ليس محل ذكرها هنا إلا أنها مشتركة فيما يخرجها من ملة الإسلام كنظام وكملك يحكم بهذا النظام مثلها مثل كل البلاد الأخرى. هذا محل اتفاق. فإذا كان هذا ليس محل اتفاق فليس هناك أي طعم ولا أي دعوة لكل بحث موضوع العلماء وكبار العلماء، لأن إذا كان الحاكم في السعودية مسلم فمعظم الذي تقوم به هيئة كبار العلماء من الباطل صحيح. وهذا ليس في السعودية فقط، إذا كان حكام بلاد المسلمين مسلمين فنحن فعلا بغاض خوارج، وفعلا كل الجماعات التي خرجت في الإمارات تبايع وتطالب يجب ضرب أعناق أمراء لأنه قاموا وللناس أن يشهد، وأهل السنة جمهورهم لا يجيد الخروج على الإمام المسلم ولو أكل مالك وضرب ظهرك ولو فعل ما فعل ما أقاموا فيكم الصلاة. فالشاهد أني يجب أن نثبت حقيقة قبل ما نخوض في البحث الفرعي هذا تبع العلماء، إلى أنه عندما نريد أن نبحث كل الآراء الجهادية وكل الفتاوى الجهادية ينشأ عندنا فقهين ذات اليمين وذات الشمال. إذا قلنا أن الحاكم مسلم ينشأ عندنا فقه متراكب على بعضه ذات الشمال، مسألة تسلط أخرى ومسألة تسلط أخرى. إذا فهد مسلم ويحكم بما أنزل الله فيجوز له أن يفعل كل اللي يفعله، حتى إذا وقع بحال الضعف من أجل نصرة الشريعة من أجل الله يجوز له أن يستنصر فيه في المشركين إذا كان لنصرة دين ونصرة الحكم بما أنزل الله. يعني إذا كان فعلا هو حاكم شرعي ومسلم يجوز له فرض اليهود على مرحلة الاستضعاف، إذا كان فعلا هو شرعي ومسلم يجوز له أنه يعمل كل هذا العجل. بل هذا إذا نقلنا إلى حسن مبارك والسادات وغيره، إذا كان هؤلاء المسلمين فيجب أن يصبر على معظم ما يفعلون، خلافا لرأي الأقلية عند أهل السنة الذي يوجب الخروج أو يوجب الخروج على الحاكم لمجرد الظلم الفاحش. أهل السنة بعمومهم جمهورهم لا يجيد الخروج إلا أن تروا كفرا مباحا، إلا أن تروا كفرا مباحا. فابتداء عندنا فقهين يتراقبوا ذات اليمين وذات الشمال، أنا ومعظم من أعرف من المجاور هنا وكل الجهادية المدارس الجهادية نحن مقتنعين بالخروج على الحاكم ردة. هذه الردة مناطها أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، وأنهم حكمون بشرائع اليهود والنصارى، وأنه ترتب على هذا الحكم بغير ما أنزل الله جملة طويلة عريضة لا تنتهي من المفاسد في الدين والدنيا والفقر والظلم والعهر والقهر والاحتلال ونهب الثروات وأكل أراضي المسلمين والخيانة لليهود، ثم إضافة إلى كفر الحكم بغير ما أنزل الله جاءونا بكل كفر الولاية للمشركين لليهود والنصارى، فهم حكام موضوعين من قبل اليهود والنصارى، محروسين من قبل اليهود والنصارى، تستمر أملاكهم من قبل اليهود والنصارى حتى لما يختلف الأب وابنه من هؤلاء الملوك، فالذي يحكم فيهم اليهود والنصارى من يولوا الأب أم الابن كما حصل في قطر ولا في الدول الأخرى ولا في عمان ولا في إيران، حتى في الخلاف بين الأب وابنه، فلما تختلف إمارة وإمارة على الحدود يحتكم إلى الإنجليز اللي قسموا هذه الحدود، يقول هذه الأرض لك وهذه الأرض بحكم أن شهد الإنجليز أنهم أعطوها لفلان أو لعمان. فقضايا كفر الولاية، كفر ولاية الكافرين وما يتولهم منكم فإنه منهم متحقق جملة وتفصيلا في كل حكام بلاد المسلمين، في كل حكام بلاد المسلمين ما أحد خرج عن هذه الحالة. يا أما كفر الحكم بغير ما أنزل الله، يا أما كفر الولاية، يا غالبا وفي معظم الحالات الاثنين معا. ثم وقعوا في خيانة الله ورسوله في تنصبة الولايات. هؤلاء الناس يا أما يوالوا على العائل وعلى الملك فيأتي بالصغار والسفل والصبيان والعربيد والزنات وصغار السن والفجرة ويأتون بهم لأنه ابن الملك وابن عم الملك وابن خال الملك وابن بنت عم الملك، فكلهم يأخذ هذه الولايات بصرف نظره. وهذا في عندنا نصوص كثيرة جدا على أنه خيانة لله ورسوله والمؤمنين. يا أما دول ثورية تولي على الحزب الحاكم، فهذا من الحزب يولى، هذا ليس من الحزب لا يولى. فالشاهد ليس الآن مجال جلستنا هذه، نحن مقتنعون تماما. والذي من بيناتنا أو يريد أن يناقشنا إنه العلماء قال ولا لا، إذا بدأ معنا أن الحكم كفر أو لا، فأنا ما أرتجع معه الحوار في هذا الموضوع لأنه في موضوع فرعي. يعني إنسان جاي يناقشني في عذاب القبر واللي بكتشف أنه هو ما مؤمن بالله، على أي مدى بدي أقول له أصلا مش مؤمن بالله؟ وإذا خلص سقط كل موضوع الإيمان بالملائكة واليوم الآخر والكتب والرسل والكل، خلص إذا هو مش مؤمن بالله. فتأتي لملحد ما تناقشه على أي موضوع فرعي، تناقشه على موضوع التوحيد الأساسي، فلما يثبت أنه في رب العالمين عنده بعد ذلك تنتقل إلى الرسالات من نبوة الفروع الأخرى. ففي الفكر الجهادي كله نشأ وترتب منطلقين من أن نحن نواجه حكام كفرة. هؤلاء الحكام الكفرة ولاهم علينا اليهود والنصارى، فهم الواجهة المباشرة لهذا الطائل الخارجي، فنحن ندفع طائل من اليهود والنصارى خلال المرحلة العصر الوسيط يعني قبل هذا الأخير الوسيط بالنسبة لعمر الحركة الإسلامية. كان في البداية هناك احتلال عسكري قديم يعني حربية مباشرة، ثم صار استقلال فجاءونا بالاستعمار الحديث. الاستعمار الحديث خرجت قوى المستعمر وتركت لنا آل سعود في السعودية وآل الصباح في الكويت والحزب البعث في سوريا والملك الحسن هنا ونظام الضباط الأحرار بتاع عبد الناصر ومن جاء بعد في مصر. هذه المرحلة المتوسطة كنا نحن ندفع الصائل ونقاتل الصائل ورطونا في مصيبة كبرى، إنه ما نستطيع نقاتل اليهود، ما نصل اليهود أمام الجيش الأردني والجيش السوري والجيش المصري، ما تستطيع. فالآن لما قامت حركات الجهاد والحركات الإسلامية على مدى 50 سنة واستطاعت أن تهز فعلا استقرار هذه العوائل وهذه الأمور، جاءنا الصليبيين مرة أخرى نهارا يريد أن يستمر الاحتلال بالطريقة القديمة. فيعني لا جزاهم الله خير سهلوا علينا المهمة، لأنه الآن صار مفتاح وبوابة جهادنا على حكامنا هو جهاد اليهود والنصارى، ثم جهاد الحكام بصفة يحرس مصالح اليهود والنصارى. فالأقصد هذه المقدمة وإن كان هي خروج عن موضوع العلماء لازم نفهمها ونسلم فيه. فإذا سلمنا أن حال حكامنا هذا هو، وأن هذا هو حال الحكام في الجزيرة، الحكام في الجزيرة كفر مرتدين خارجين عن ملة الإسلام مثلهم مثل باقي الحكومات اللي كل الناس تتكلم فيها بالراحة. ولمن أراد مزيد من التفاصيل يرجع لكتاب الكواشف الجليل ويقرأ عن التشريعات والتنظيمات، والكتاب استفاض وانتشر حتى لو كل يمن عندكم متوفر جدا نتيجة التناقض السياسي بين اليمن. وليرجع إلى المنشورات التي خرجت عن أخونا الشيخ أبو عبد الله أسامة بن لادن وما ذكر وما فصل في وضع الحكم في السعودية، وليرجع إلى المنشورات والكتب التي خرجت عن الجمعية الهيئة الدفاع عن الحقوق الشرعية اللي أسست لمعارضة النظام السعودي ونشرت أيضا كثير من المنشورات. فأضي توفر المعلومات عن كفر هذا النظام وردته وعمالته أصبحت ليست مجهولة إلا من قبل الحمقى فقط، يعني ما عادت من الأمور المجهولة. هذا الحال كان معروف لأصحاب البصائر من عشرات السنين من أيام عبد العزيز، ثم أصبح معروف لأصحاب البصر في إرهاصات حرب الخليج، ثم جاءت حرب الخليج فأصبح معروف للأعمى والأطرش والأبكم. جاءت حرب الخليج وجاء عام 1990 وقام آل سعود باستنفار كل اليهود والنصارى ومشوا معهم في المخطط حتى أدخلوهم عقر دار المسلمين وفتحوا لهم الكنائس ودخل معهم اليهود وأصبحت الجزيرة محتلة ظاهرا وباطنا وعلنا. ونزل الجزيرة أكثر من 600,000 جندي خلال حرب الخليج، انسحب معظمهم وبقت قوة معداتهم موجودة لأنه عارفين حالهم حيرجعوا في حراسة ما لا يقل حسب الإحصائيات المتداولة هكذا تطلع في الصحف أحيانا عن ما لا يقل عن 60,000 إلى 70,000 جندي في الجزيرة، معظمهم من الأمريكان ثم الإنجليز ثم الفرنسيين معظمهم ثم بعض هكذا القطاعات من داخل دول حلف الناتو، ولكن القوة الأساسية للأمريكان ثم الإنجليز والفرنسيين لهم مساهمة أقل. فهذا الوضع كفر احتلال و